أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نطوف في بستان خواتيم صورة بروج السماء حيث اللألاء، حيث لألأ عقائد البلاء. والبلاء لازم في السير إلى الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب، وليمحص قلوب الذين آمنوا، وليزدد الكافرون والمنافقون من علو في رتب دركاتهم السفلى، حتى يصلوا إلى قعرها وإلى ما حق من عذابها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يحوشنا وإياكم عن النار فلا نسمع لها حسيسا. بلاء لازم يحتاج إلى عقائد تقر في جذر القلب، لأن الطريق إلى الله لا يقطع بقوة البدن ولا بضعفه، وإنما الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب. وكلما صحت هذه القلوب، كلما حدت بصيرتها في الطريق فرأت منعرجاته وما يريد الله عز وجل فيه، وأبصرت مع ذلك غوائلها وغوائل الطريق. وإذا احتدت بصيرتك واشتدت بصيرتك رأيت ما لم ير بصرك الذي في رأسك والذي هو في عينيك المعروفة، كما قال الأول: وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم تر الأبصار. رأت القلوب الصحيحة على الطريق إلى الله عز وجل ما لا يعكس فطرتها ولا يفتنها ولا يمخرق على نظرتها وعلى بصيرتها. مجموعة عقائد ذكرتها أنها ذكرت في خاتمة سورة البروج، وهي تفصل تفصيلا ليس بمعهود في كتاب الله عز وجل في بلية قوم. وقلت يومها أزعم بعد مشورة بعض أهل الاختصاص أنه ليس في القرآن طولا وعرضا من أمة ابتلاها الله عز وجل ببلية فصل بلاءها مثل ما فصل في سورة البروج. لذا كانت خاتمة السورة مرتبطة ارتباطا أكيدا بأولها، فنرى خاتمة السورة إنما هي مجموعة عقائد لتقرر هذه القاعدة المتفق عليها: إذا صح القلب سلك إلى الله عز وجل، وإذا عطب القلب عطب بعطوبته البدن، وسقطوا جميعا واندقت يومها عنق السالك. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الأيام المتقابلات العجاف الشداد الطوال يحتاج المرء إلى قلب سليم حتى ينظر ما يطأ بقدمه، فإنها أيام زلل. والزلة في الفتنة، كلما اشتدت الفتنة كانت الزلة عظيمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان بملاحمه فقال يقاتل المسلمون الروم فيفر ثلث جيشهم لا يغفر الله له أبدا. فتنة عظيمة والحق متضح، والزلل في هذا الموضع زلل عينات. فتأمل جيدا يا يرعاك الله وإيانا، فإن الأمر عظيم جلل جدا، قلب سليم بمجموعة عقائد ابتدأها الله عز وجل وافتتحها بعد مقدمة في قصة ربط السماء بالأرض، ثم قدم بعض المقدمات بين يدي عقائد البلاء، وزيلنا على ذلك كله بشيء يسير جدا لا يساوي مع عظمة كلام الله عز وجل، إلا أنه قلة البضاعة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. ثم جاءت عقائد البلاء مفتتحة بقول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد، ومن يؤمن ببطش الله عز وجل فقد استراح قلبه، فإن ربك لبالمرصاد. وهو سبحانه وبحمده حليم، فيمد لعباده في الطول مع عصيانهم، فإن تابوا قبلهم وإن لم يتوبوا وأخذهم على ظلمهم لا يفلتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه، يعني حانت ساعته لم يفلته، ولو اجتمع عليه الثقلان. والإنسان ابن لحظته، فهو يومها لا يشعر بما كان فيه قبل ذلك من مد في طوله وطرف. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من بطشه وعقابه وأليم عقابه وبطش عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. عقيدة البدء والانتهاء كان لنا معها وقفة، إنه هو يبدئ ويعيد، وكيف أن الأمور تتجدد، وينبغي عليك أيضا أن تكون على مستوى الأحداث متجددا. قلب لا يبلى الإيمان فيه قط، وذكرت لك بعض آثار السلف في الأيام الحالكة جدا، ما كان أحدهم يترك ورده أبدا، ولا يترك مصحفه أبدا، ولا يترك صلاته أبدا، ولا ينقض مع الله عهدا. ثم تأتي عقيدة اليوم المتشعبة، وهو الغفور الودود. تأملوا أيها الإخوة عقيدة المحيرة، وسبب الحيرة فيها هو أنك تتحدث عن الله، والحديث عن الله لا ينتهي من جاهل، فما بالك لو تعرض له عالم؟ إذن لفزع، لأنه يعلم يقينا أنه عاجز، ما يستطيع أن يتحدث عن الله عز وجل. اسمان من أسماء الله الحسنى تتبعهما صفتان من صفات الله العليا، كلام عن الله عز وجل ثمين ثقيل عظيم. تأمل جيدا ببضاعة يسيرة جدا، وهو الغفور الودود. ما مناسبة هذين الاسمين أيها الإخوة لقصة أصحاب الأخدود؟ وقد كان العهد معكم أنك ينبغي أن تلهو عن صورتي على تلك الأعواد. كلما تحدثت عن أصحاب الأخدود أن تتخيلهم في صورتهم في الأخاديد، في صورتهم محترقين، سالت جلودهم فتداخلت عظامهم، والملك فوقهم يظن أنه قد انتصر بجنده. لا ينبغي لك أن تفوتك هذه الصورة لتضع عليها تلكم العقائد، فترى كيف اشتفى لك الله عز وجل وشفى صدرك من هؤلاء الظلمة. تأمل جيدا ما علاقة الغفور الودود وتكرار اسم الإشارة، وهو للقريب، ليعلمك أنك إن درست أسماء الله عز وجل كنت منه قريبا، وأنه أعظم باب على الإطلاق، وأنه جوهر جوهر التوحيد، وإنسان عينه، وهو أقصر طريق يسلك المرء منه إلى الله، إذ يعرف الله بما عرف به نفسه. فأوصيكم ونفسي بأسماء الله عز وجل دراسة وتحقيقا وعلما وعملا بمقتضاها وتفكرا في آثارها، فما من اسم لله إلا وله أثره، علمه من علمه وجهله من جهله. قوم عاشوا مدة في بلية عظيمة هي عبادة هذا الحاكم وهذا الملك، والعبادة شيء عام. هذا الرجل كان يقول لهم اعبدوني رأسا، يقول أنا إلهكم رأسا، وهناك من يوري من يوري. دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد في عنقه صليبا متدليا، وقد صادف ذلك وقدر أن دخل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم له لا يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا ما عبدناهم، وهو يظن أن العبادة هي الركوع والسجود والخضوع، فإذا بها أبواب أخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمط عنك صنمك، أمط هذا أولا المتدلي، فأمات صليبا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحرمون عليكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتتبعونهم؟ قال له بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. تأمل جيدا، فليس يحل ويحرم ويهدي ويهدي ويمهد إلا الله عز وجل. فتأمل جيدا، هؤلاء القوم عاشوا ردحا من الزمان في عبودية هذا الرجل رأسا، فضلا عما كان يتبعها. ثم آمنوا فقبضوا هذه القبضة التي تحدث القرآن عنها وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيلها. إذن فما علاقة الغفور الودود؟ فاسمع جيدا، فإن المغفرة إنما هي من خصوصية الذنب، وإن الود الحب، فما الجامع بين الذنب والحب؟ تأملوا أيها الإخوة، إن من الذنوب ذنوبا تحتاج لتكفيرها إلى مبضع عنيد في جرح شديد يترك الألم العتيد فيبرأ الجرح بإذن الله الحميد المجيد. هناك جراحات تحتاج إلى قطع، تحتاج إلى جراحة، هناك ذنوب جراحات كبار تحتاج إلى عمليات جراحية، تحتاج إلى قطع في البدن، تحتاج إلى تمزيق في الأنسجة حتى يبرأ المرء تماما. ألم تر أن المرأة تدوي يمينه فيقطعها عمدا ليسلم سائره؟ يدوي في المرء عضو فيذهب لطبيب ويقول اقطعه، فإن بقاءه عطب للجسد برمته. فإن الله عز وجل يؤكد أن من الذنوب من استوجب هذا المبضع لا يغفر إلا بشدة ولأي. طب يشعر المرء بلأواء الذنب ويشعر بلأواء المغفرة؟ لا، فيغلف الله عز وجل عملية المغفرة هذه بوده، فيشعر المرء وهو يمزق حتى يتوب الله عليه، يشعر بالأنس بالله عز وجل الذي يسكنه ويطبه. تأمل جيدا مناسبة الاسمين، مغفرة الذنوب في إطار من الحب والود والأنس، فلا يشعر صاحب كفارة هذه بهذا المبضع العتيد العنيد الذي يعمل في قلبه عمل المدى، لا يشعر به لأن الله عز وجل قد آنسه. كيف وقد حدث ذلك في الأبدان، كما صح ذلك من غير وجه عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن الأكلة قد وقعت في رجله وهو مهاجر إلى معاوية رضي الله عن الجميع. فلما بلغ إليه بلغت الأكلة إلى ركبته، فأجمع الأطباء يومها على أن المنشار ينبغي أن يوضع على ركبته، فقالوا نسقيك دواء، قال لا، إن من يشرب هذا الدواء تأتي عليه ساعة لا يذكر فيها الله وأنا لا أريد ذلك. قيل فكيف نصنع؟ قال إذا دخلت في صلاتي فضعوا المنشار على ركبتي واقطعوها. فلما دخل في صلاته قطعوها فلم يئن، ما قال آه واحدة. ليس ذلك إلا لأنسه بربه عز وجل، ليس ذلك إلا بود ربه عز وجل له، ليس ذلك إلا بالقرب من الله عز وجل. وقد حدثني قريب قال ابتليت بلاء ضاع فيه نسبي وعائلتي ومن أعرف، وكنت أعرف الأكابر، وعلمت أنه لن يستنقذني منه أحد. فبينما أنا في غمرة هذه البلية قلت اللهم إني لا أجد لنفسي سواك، فاللهم كن لي. وكان البلاء له حاضرا عنيفا شديدا، قال لي بلفظه: فلو أنني فأحسست من الأنس بشيء حتى ظننت أنني لو التفت إلى جنبي رأيت الله عز وجل. أسعف الله بوده ومغفرته، أسعف الله بحلمه سبحانه وبحمده. لكن دراسة هذه الأسماء أيها الإخوة دراسة كما قلت علما وعملا وتفكرا في آثارها، عملا بمقتضاها وتفكرا في آثارها بين الناس، كأنك تنظر إلى الله عز وجل رأي العين، وهو الغفور الودود. طب أي ذنب احتاج إلى كفارة شديدة بحيث يود الله عز وجل أصحاب الأخدود؟ ذنب الشرك. فقد قطع القوم زمانا يعبدون بشرا من دون الله عز وجل، فقد قطع القوم زمانا يرضون بذلك ويحبون ذلك، ذنب شركهم بالله هذا ذنب، وإن كان القوم قد تابوا فينبغي أن يغفر، ومغفرته في الدنيا بطقسها حسب تشريعها أولى وأولى وأفضل وأفضل من كفارتها في الآخرة، حيث لا يغسل الذنب في الآخرة إلا في قعر جهنم. نسأل الله عز وجل أن يحوشنا وإياكم من ناره. أشركوا أيها الإخوة بالله عز وجل، ألم تروا في أحكام الدنيا ما افترضه الله عز وجل على بني إسرائيل حين عبدوا العجل؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. إزاي؟ قال فاقتلوا أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكان الرجل يقوم إلى ابن عمه فيحتز عنقه. الشرك يضرب المجتمعات وينافر بين القلوب ولا يجمع الخلق إلا توحيد الله عز وجل. لذا هي قضية لاصقة بتلكم المنابر وهذه الأعواد، لا ينبغي أن يتركها المرء لغيرها، بل يذهب إلى غيرها بها حتى يلقى الله عز وجل. روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه النافع شرف أصحاب الحديث عن يزيد بن هارون الواسطي أنه لما مات جاء لرجل لصاحب له، جاء جاره في القبر لرجل من المحدثين في النوم فقال: نزل عليكم اليوم يزيد بن هارون، فكيف استقبل في قبره؟ فقال له الجار هذا: إنه لما نزل وأقاموه وأراد الملكان أن يسألاه فنفض التراب عن لحيته وقالوا: من ربك؟ فقال: أنا يزيد بن هارون، مكثت 40 عاما أعلم الناس من ربهم، أسأل اليوم عن ربي؟ فالتفت أحدهما لصاحبه وقال: نعم، هو يزيد بن هارون. وهذا لا يمنع أن يكون قد أجاب، لكنها من جملة الطمأنينة التي يسديها الله عز وجل لعبده وهو في قعر قبره. نسأل الله عز وجل أن يؤنسنا في وحشاتنا. تأملوا أيها الإخوة، التوحيد، معرفة الله عز وجل، دراسة عن الله عز وجل. لما دخل الشرك لا سيما إذا كان للناس محبوبا، فإن الفاحشة محرمة وحب الفاحشة أكثر حرمة. أعظم ذنبا وإثما إن الذي يذنب ذنبا له، إن الذي يأتي معصية له ذنب، والذي يحب المعصية له ذنب آخر. لذا قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. أشربوه، أشربت قلوبهم حب، فسكن الشرك قلوبهم فهم ينافحون عنه، وإن كانوا تحت المقاصد وإن كانت أرواحهم تزهق لم يعد فيهم كثير منفعة. فكان من وده أن يجعل توبتهم هكذا، فيصطفيهم ويقبلهم ويغفر لهم، ثم مع ذلك يريح السير منهم، فإن هؤلاء سيلحون على العجل طوال الطريق. تأملوا جيدا أيها الإخوة، ذنب عظيم جدا احتاج في كفارته أيضا إلى ألم وبأس شديد جدا، لذا غلفه الله عز وجل بوده، وهو الغفور. وفي اسم الله الغفور معنيان تشهد لهما اللغة ويشهد لهما مع ذلك الشرع. أما المعنى الأول وهو معنى دقيق، وددت لو أن تكلمت فيه مرارا لكن ما استطعت، علة قلة البضاعة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. هذا الشق هو الستر، فالغفور الذي يستر المعايب ويسترك حفظا عن الشامتين وعن الأعداء ويسترك عن الفضائح، ومنه المغفر لأنه ساتر للرأس برمتها، مغفر الحرب. فمعنى أول هو معنى الستر، والمعنى الثاني هو غفران الذنوب، هو قبول التوبة، هو الرحمة، وهو معنى المشهور. تأملوا أيها الإخوة معنى الستر في اسم الله الغفور. وأنا أريدك في هذه الدقائق فقط ألا تسمعني إلا بأذن قلبك، ليخرج المرء اليوم فإن أسرع شيء إلى اجتلاء القلب مما علق به من أثر الذنب التوحيد. التوحيد يغسل القلوب، يغسل القلوب في آنها، في وقتها، في ساعتها. جاء حسين بن عبيد كما في مسند الإمام أحمد، والد عمران بن حسين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي سؤالا واحدا، تأمل، والرجل على الكفر. قال: كم من الآلهة تعبد يا حسين؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي: يا حسين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حسين وسائر الصحابة، يا حسين، من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: من الذي يرزقك؟ قال: الذي في السماء. قال: من الذي يحرسك ويقيك؟ قال: الذي في السماء. فلم يزل رسول الله يعدد عليه أفعالا يضيق الأمر إلا أن يقول فيها: الذي في السماء. فقال له صلى الله عليه وسلم: فما بال الذين في الأرض؟ من الستة اللي في الأرض؟ كيف يصنعون؟ ما يفعلون؟ ما يقدمون لك أو يؤخرون؟ لماذا تزل لهم يا حسين؟ ما يفعلون لك؟ إذا كان الأمر أولا وآخرا، ابتداء وانتهاء، قد عقد في السماء. فلما قال له ذلك جلي قلبه في ساعته، في ساعته. قال: أسلم أعلمك كلمات، فأسلم، انتهى، تلاشى الكفر، ذهبت الأصنام وذهب حب الشرك معه. فما بالك بأرباب المساجد والإيمان وأصحاب المحاريب إذا ما اتكى أحدهم على هذا الباب وأغرق وأعمق. التوحيد أيها الإخوة. فمن معاني أسماء الله شق معنى اسم الله الغفور الستر، الستير الذي يستر سبحانه في غير ما موضع. وتأمل جيدا فربما أراد المرء أن يبحث عن شيء ظاهر يدل عليه فلا يجد إلا مبطنا. قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نسأل الله عز وجل أن ينزل علينا سكينة فيها الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يصغي أذان قلوبنا فلا نخرج إلا وقد تاب علينا. تعملوا أيها الإخوة جيدا، هذا مجلس أنس يدور الحديث فيه عن الله، فما بالك بمقدار أنس. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ما يفهم من هذه الآية؟ قال إمام من أئمة المفسرين الضحاك بن مزاحم رحمه الله ورضي عنه، قال: أما النعمة الظاهرة فالإسلام والقرآن، وأما النعمة الباطنة فأنه قد ستر عليك ذنوبك فلم يطلع عليها أحد غيره. وليرجع كل منا اليوم إلى بيته وينظر إلى بعض ذنوبه، لا أقول ذنوبه، بل أقول لينظر إلى بعض ما لا ينبغي في حقه، فربما فعل المرء شيئا مفضولا. وسل نفسك: أتستطيع أن تجلس إلى أصحابك فتظهر هذا المفضول بين أيديهم؟ ولا أقول حراما، كم من ذنب اتكأ المرء عليه وأراد أن يستر والله على عرشه عليه غاضب، ومع ذلك سعى في هواك فأردت أن يسترك فسترك، مع أنك قائم على ذنبه أردت أن يسترك فسترك. سبحانه وبحمده البر الرحيم، فبرك سبحانه وسترك وغفر لك. تأملوا أيها الإخوة، ستر الذنب، سترك من المعايب، سترك من أعدائك وشماتة الناس. آية عجيبة أخرى، قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيرجع المرء لتفسيرها: متى نزع ما في القلب من غل؟ ما كنت أفهمه نزع في الدنيا، فلما أن مات المرء بلغ إلى الله عز وجل صافيا خالصا، فيسك المسامع ويغط الحلاقيم أن تسمع كلاما لبعض أهل العلم يقول: نزع هذا الغل على باب الجنة. والسؤال: أمات العبد وفي قلبه غل؟ والجواب: نعم. وختم له بخاتمة سعيدة؟ والجواب: نعم. وسئل العبد في قبره وأجاب؟ والجواب: نعم. وبعث العبد من قبره وأمن؟ والجواب: نعم. وخاض العبد الصراط فنجا وثبت؟ والجواب: نعم. ونجى الله عز وجل عبده من النار؟ والجواب: نعم. وفوجئ العبد الذي ظن أنه قد تمحض طهرا على باب الجنة ببقية غل لو حاسبه الله عز وجل عليها إذن لأسقطه في النار مذ خرج من قبره. ستير سبحانه وتقدس، ستير سبحانه وبحمده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث يدعو للتأمل أيضا، تأمل. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثا ثم أغشي عليه، شهق شهقة وأغشي عليه، ثلاث مرات يحدث له هذا. فلما كان في الرابعة تكلم كلاما ثقيلا يدل على مدى خوفه رضي الله عنه، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق. فيؤتى بالعالم أو القارئ فيقال له: ما فعلت في علمك؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وبسسته فيك. فيقال: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم ثم يسحب، وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. وفي رواية مفصلة: حينما يلقى هذا العالم في النار فيقول له أهل النار، وتأمل هذا المقطع،

وهي نعمة لا يقدرها إلا من قدر الشماتة. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. تأملوا أيها الإخوة، لما حضرت الوفاة معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، طرق بابه إنسان وهو في سكرة الموت، فقال من هؤلاء؟ قيل فلان وفلان وفلان، فعلم معاوية أنهم يشمتون، فقال أجلسوني، فأجلسوه فالتحف بثوبه وجلس صامدا قويا أسدا في براسنه يعاند السكرات. فدخل القوم عليه وقالوا كيف تجدك، فرد عليهم ردا صحيحا، ثم انصرفوا من بين يديه. فلما انصرفوا قال معاوية رضي الله عنه وقد انحنى من شدة سكرة الموت: نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرة الموت. فقال رضي الله عنه في حالة عيائه: أنشأ قائلا وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. بس الحقيقة ما، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. تجلدت أمامهم وأنا أعلم أنني ذاهب وأن سكرة الموت لا حيلة فيها، لكن لا أطيق الشماتة. فربما كانت هذه الشماتة أنكى مما يلحق المرء، أنكى مما يلحق المرء من سكرة الموت وألمها. تأملوا أيها الإخوة، وفي مسند الإمام أحمد عن نفيع بن هزال رضي الله عنه قال: إن ماعزا زنى بجارية فأتى هزالا وأقر بين يديه. زنى بعيدا عنه يعني، ثم أتى هزالا وقال: قد زنيت. فقال: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل فيك قرآن يفضحك. فأتى ماعز رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله زنيت. فلم يزل يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة والرجل يعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، ثم التفت إلى هزال وتأمل، فقال له: يا هزال، أما كان يسعك أن تستره بثوبك؟ زنى الرجل وانتهى وجاء معترفا، فهل سترته؟ طب سترته عن إيه؟ سترته عني، لأنه كما قال الزبير رضي الله عنه: وقد قبض سارقا فعفى عنه وأطلقه. حين تاب الرجل بين يديه فقيل للزبير: يا أبا عبد الله تطلق السارق؟ فقال: من استطاع منكم أن يشفع فليشفع، فإذا بلغ الأمر الحاكمة فلعنة الله على الشافع والمشفوع. أدي حل الحديث المعضل. يبقى إذا لما قال لا أستره عني، أنا من أحكم الآن، إذا بلغني ليس في وسعي أن أتركه وإن كنت أريد ذلك. ولذا تزرع له، فلما حمل رضي الله عنه وحفر له في الأرض وأحس مس الحجارة انطلق من الحفرة هاربا. فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، يعني انطلقوا خلفه فلم يكتنفوا له غبار، فأعجز أصحابه، فأخذ ضلع بعير وحذفه به فقتل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث: ماعز جري وأنا رأيته وهو يجري وأصحابه لا يستطيعون لحاقه، فضربته بضلع من بعير فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ هرب، أما كنتم إذ هرب أن تتركوه؟ عسى أن يتوب فيتوب الله عليه. يبقى ربما كان يريد هذا، لكن لما بلغ إليه وقع حد الله عز وجل، فقال: هلا سترته مني أنا يعني أن تستره حتى لا يأتيني؟ ستر من الله عز وجل أيها الإخوة، يحبه الله عز وجل ويقدمه سبحانه وبحمده. شق من أسماء الله عز وجل، شق من معنى اسم الله الغفور، وهو الستر الذي ينبغي لك أن تستشعره في كل حركة وسكنة. فالمرء يتقلب في ستر الله عز وجل، ولولاه لكانت الفضيحة. قال الحسن البصري رحمه الله: لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرق. اللهم إنا نعوذ بك من يسير النفاق وكثيره. لو هلك المنافقون لاستوحشنا، إما فيش حد ماشي على وجه الأرض يجد المؤمن نفسه وحده في محل كبيرة لوحده. لو أهلك الله إذن المنافقون كثر، نعم، فكيف لا يظهرون؟ سترهم الله الستير سبحانه وبحمده. تأملوا أيها الإخوة في هذا المعنى، فإنه دال دلالة واضحة على الله عز وجل، وتعبد الله عز وجل به فهو من جملة العقائد التي يأمن المرء بها على أخراه، ويأمن مع ذلك على دنياه. فإن الله عز وجل ما كان ليستر عبده في الدنيا إلا وستره في الآخرة، ونطق بذلك الأثر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد المؤمن، وتأمل هذا الأثر، يؤتى بالعبد المؤمن فيدنيه الله عز وجل منه ويضع عليه كنفه. الناس واقفة في أرض المحشر كده، ترى أن هذا الرجل يأخذ كتابا ويتلى عليه، والله يكلمه وهو يرد، والناس لا يسمعون شيئا، ستر. فيقرره الله عز وجل بذنوبه، فإذا أقر العبد بذنوبه أيقن هلكته فاسود وجهه. فيقول له الله عز وجل: أما إني قد سترتك في الدنيا وسأغفرها لك اليوم. وفي رواية: أي عبدي أنا ما سترتها عليك في الدنيا إلا لأغفرها لك اليوم، خذ كتابك. فيمد يده فيجد أنه تناوله باليمين، هنا يتلألأ وجهه وينطلق بين الناس مناديا: ها أمقرأ كتابي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا، وهو الغفور الودود سبحانه وبحمده. ذنوب لا تكفر إلا بألم. ومعي قصة أختتم بها أرجئها إلى الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الذنوب ما ينبغي أن يعالج المرء معه شدة، لكن الشدة يكتنفها الإسعاف من الله بوده. وهذه قصة أكتفي بتلاوتها عليكم، وإن كنت منذ زمن أود أن أتعرض لهذا الأثر بهذه القصة لما فيه من كظيظ فوائد وهامها. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه. تأملوا أيها الإخوة قصة كعب بن مالك، أتلوها عليكم تلاوة وانظروا إلى ما فيها. عبد أذنب ذنبا فكان كفارته على ما تسمعون، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويعجب المرء كيف صبر، فلا يستطيع المرء أن يحل معضلها إلا إذا فهم وهو الغفور الودود. تأملوا أيها الإخوة، قال عبد الله بن كعب وهو يحدث عن أبيه، وكان كعب رضي الله عنه قد عمي في آخر حياته، وكان عبد الله هو الذي يصحبه ويسحبه، فقال عن أبيه أنه قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزاة تبوك، ولم يكن قبل ذلك مني إلا يوم بدر، وهو الذي قد عذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عنه، فإنه ما خرج إلا يريد العير وما عزم على أحد، فكان من أمر الله عز وجل ما كان. وكان من أمر تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع للروم جمع علم بجمع الروم جماعة كبيرة فجمع لهم، فما ترك أحدا ممن أطاق السلاح إلا عبأه. قال: فكنت أغدو إلى السوق. وكعب بن مالك ده أنصاري، وهذا الرجل بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدفع عنه وعن حوزة الإسلام وأن يجاهد في سبيل الله عز وجل، لذا كان متعينا مفترضا في كل الأحوال الجهاد على الأنصار، لذلك كان هذا الذنب. قال رضي الله عنه: فكنت أغدو إلى السوق وأرجع ولما أقضي حاجتي، فقلت أقضي حاجتي غدا، بكرة بعده. فكنت أغدو إلى السوق أيضا، ولما أقضي حاجتي فسمعت أن رسول الله قد انطلق، فقلت أقضي حاجتي من السوق ثم ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق. فلم يزل الأمر بي كذلك حتى فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بعيدا. فحدثتني نفسي أن أدركه، ويا ليتني فعلت لكنني ما فعلت. قال: فلما علمت فكنت أمشي في طرقات المدينة لا أجد إلا من عذر الله عز وجل من شيخ وعجوز وصبي ومن لا يطيق حمل السلاح أو منافق مغموص عليه في النفاق. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا، وكان رسول الله قد سأل عنه في سفر، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل لم يزل ينظر في عطفيه يا رسول الله. كان الرجل ملكا، والملك كان طبعا بيلبس بهيئة معينة، فقال الرجل هو لم يزل ينظر في عطفيه، كان ملكا وبيجهز نفسه يخرج بأحسن ثياب. فقام إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه: ويا ليت يكثر فينا المعاذدة. قام معاذ وقال: والله بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خيرا يا رسول الله. فسكت رسول الله مقرا له. قال كعب: فلما علمت أن رسول الله قد رجع، علمت أن رسول الله عائدا، حضرني همي وقلت: ما أقول له؟ ماذا أفعل؟ وهو دي مصيبة الذنب. قال بعضهم: كنت أحج. مالك بن دينار قال: كنت أطوف بالبيت حجا، فرأيت جارية حديثة السن جاءت بجواري عند الكعبة وتعلقت بأستارها وقالت: أي ربي، ذهبت شهوة الذنب وبقي اسمه، فيا ليت شعري ما أقول في عذاب جهنم غدا. ثم لم تزل تكرر هذا حتى سقطت مغشيا عليها. فأخذ مالك يبكي ويضرب رأسه ويقول: كل الناس أفضل من مالك، أو قال كلمة نحوها. فعلا ذهبت شهوة الذنب، ثم لم يبق إلا: فانظر يا عبد الله إلى خطام شهوتك، فإن عواقبها لا ينظر فيها إلا صاحب نظر. قال: فحضرني همي وقلت: ما أقول له؟ فلما أن اقترب رسول الله وعلمت أنه داخل سيدخل المدينة انتهى. قال: عزمت أمري على الصدق. فجاءه 80 من المنافقين فاعتذروا إليه: إن بيوتنا عورة، والأعذار اللي هي دائما تخرج ويسلكها هؤلاء من الشريعة. اكمن الله عز وجل يستر العورات. فقال له: إن بيوتنا عورة، ويلاقيله دليل مع ذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وألا يضلنا. فتأمل، قالوا له: إن بيوتنا عورة، واعتذروا، استغفر لنا. فاستغفر لهم صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله. ثم جاء كعب بن مالك وكأني به يمشي بخطى وإيدا حتى أقبل على المسجد، فلما وقعت عينه في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فتبسم تبسم المغضب. والإنسان الذي له في الإسلام قدم لما يغلط تكون عزيزة على النفس، بخلاف غيره ممن هو هالك ابتداء. فلما أقبل عليه تبسم تبسم المغضب وقال: أين كنت؟ فقال: يا رسول الله، إني قد أتيت جدلا، والذي بعثك في الحق لو كنت عند غيرك لجادلته وكلمته وخرجت من سخطه، لكنني قلت في نفسي: أما إنه عسى أن أكذب على رسول الله الآن فيسخطه الله علي. والمؤمن دائما يلوي عنقه إلى السماء، درس أسماء الله عز وجل وصفاته. فقلت: لا أخرج بالكذب من سخطك يا رسول الله، فلا والله ما كنت أوفر حظا ولا أكثر مالا ولا اجتمعت علي دابة إلا في هذه الآونة، كنت في غاية الثراء، ما منعني إلا التسويف غدا بعد غد، فانفرط عقد الزمن مني. فقال رسول الله لأصحابه: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. فاكتنفه جماعة: اللهم إنا نعوذ بك من بطانة السوء، وربما أهلكك إنسان لحبه إياك. ولا أقول أن الصحابة بطانة سوء، معاذ الله، وإنما أقول أن بطانة السوء متوافرة. اكترفه جماعة من بني سليم وقالوا له لو أنك قلت كما قال أصحابك، قلت زي المنافقين كده وخلاص، ودي كدبة بيضة وتخرج من سخطي. قال فلم يزل هؤلاء يراجعونني حتى وددت أن أرجع فأكذب نفسي، أقول أنا كنت كذاب وكان بيتي عورة الحقيقة، حتى عصمه الله عز وجل بالصدق وبالستر. قال ثم انطلقت وقلت هل أوذي، هل ابتلي معي بمثل هذا البلاء أحد؟ فقيل له نعم، رجلان ممن شهد بدرا يبكيان في بيوتهما، هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. قال فاستبشرت وقلت رجلان ممن حضر بدرا، وكنت أشب الناس وأنا أريدك أن تأتي معه، فإن الهم بلاء، الهم النكد بلاء. قال وكنت أشب الثلاثة، فكنت أشهد الجمعة والجماعات، وكان رسول الله قد أمر أهل المدينة ألا يكلمونا معاشر الثلاثة. وشوف هذه التربية، تربية جندي على أن يكون له مشاعر، على أن يكون له قلب، إنك تتأثر إن الناس ما بتكلمكش بس يتأثر بهذا. فأمر أهل المدينة ألا يكلموه، قال حتى تنكرت لي الأرض، بقيت ما أشوف حد يكلمني خالص، لا من أقاربي ولا من أصحابي ولا جيراني ولا أحد البتة. وهو ده تضافر المجتمع في تغيير المنكرات. قال الرجل، قال رضي الله عنه حتى مشيت يوما فتصورت حائطا لأبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فلما نزلت إلى أرضه قلت أبا قتادة السلام عليكم، فلم يرد علي. فقلت أتشهد أني أحب الله ورسوله؟ شوف يا إخوة، لما الإنسان يشك حتى في إيمانه بلية كبيرة، ذنب عظيم يعالج بمبضع عنيد، لكن في كنف الود لذا ثبت. أتراني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فكررها عليه ثلاثا، فقال له في الثالثة الله أعلم. والله أعلم ديك مش رد أيضا، يعني هو لم يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يذكر الله، الله أعلم. قال فلما قال لي ذلك بكيت، وكان أعز شيء عليه الإيمان، إنك تشك في إيمان دي مصيبة. قال فبكيت وتصورت الحائط وخرجت، وكنت آتي رسول الله وهو في المسجد فأسترق منه النظر فيشح عني، أول ما يشوفه يلتفت عنه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا دخلت في الصلاة أراه يسترق إلي النظر، ينظر إليه نظرات عابرة هكذا صلى الله عليه وسلم حتى لا ينفر بالكلية. قال بعض أهل العلم في قول الله وهو الغفور الودود هي مخاطبة للذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يقول لهم الله توبوا قبل أن أعذبكم، الحق روحك. فكان رسول الله يسارقه النظر يؤنسه، لكن مع ذلك لا يكلمه. قال فلما كان على رأس ليلة الأربعين، أربعين يوم لا يكلمه، ربما كان الزمن طويلا في علاج البلاء، إن بني إسرائيل نجاهم الله من الفراعين، فلما أمرهم أن يواجهوا الجبارين نكلوا، قال لك لا إن فيها قوما جبارين، فلما قالوا ذلك أدخلهم في التيه 40 سنة. فربما طال البلاء، لكن ينبغي أن تعلم أنك فيه تتبلور فتصل إلى أفضل حالة. فلما كان على رأس ليلة الأربعين جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجك، تصور. فقال كعب بن مالك أطلقها أو ماذا أفعل؟ ويا لله كيف ربط الله على قلبه، ربط على قلبه ستير سبحانه وبحمده، أطلقه ولا أعمل إيه؟ ما رأي رسول الله في هذا؟ فقال له إنه يقول لك اعتزلها. فقال لا الحقي بأهلك، لأنه هو رجل شاب فخشي أن يكسر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي امرأتي. فقال لا الحقي بأهلك. فانطلقت المرأة إلى أهلها وعاش وحيدا. قال وبينما أنا أدور في الأسواق جاء نبطي من نبط الشام، واسمعوا أيها الإخوة، فأرسل وقال أين كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي عشان ما يكلمونيش يعني. فأقبل إلي بخطاب فإذا به من بعض ملوك الروم، ودول ملوك زي بعض بقى، كعب كان ملك وإحنا. فقال له قد علمنا أن صاحبك قلاك، جفاء، لا يكلمك هو أهل المدينة. وما جعلك الله بأرض هوان، وانت راضي بكذا ليه؟ ما هو من لا يدري لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. وما جعلك الله بأرض هوان، فالحق بنا نواسك، ائتني وقد جهزت لك عرشا تجلس عليه. قال كعب: فلما قرأته قلت هذا أيضا من البلاء. فيما ما بيه التنور، والراجل ده عرف منين؟ كيف عرف بخبر كعب بن مالك؟ ولما عرف يكلف إنسان يسافر على حسابه، إن هؤلاء ينفقون الليل والنهار ويمكرون الليل والنهار ليسرقوا إيماننا. لازم تعرف كده، مش متعلق بقى بمثل هذا أو ذاك، فإن هذا خلل في التوحيد. تأمل. قال: فلما كنت على رأس الخمسين ليلة وأنا على الحال التي ذكرها الله، صليت الصبح ثم جلست على ظهر بيت لنا. صلى الصبح ورجع لوحده، جلس على ظهر البيت بغير من يكلمه أحد، ولا زوجة يشكو لها ولا يأوي إليها، لا يكلمه أحد ولا يدري مصيره. فجلس على ظهر البيت مبضع يعمل فيه ليغسل ذنبه. ثم صار بعد ذلك كعب بن مالك نتردى عنه رضي الله عنه. فجلس على هذه الحالة. إيه الحالة؟ قال الله: على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. دي غاية يبلغ المرء إياها فيتم شفاؤه، إنك تعرف أن ماليش إلا ربنا، لا أمسك بحبل أحد قط فأنطرح تحت مقاديره. قال سفيان بن عيينة: سسنا كما شئت يا رب، كما شئت، ففي كل موضع أكون عبدا. فقام الرجل على هذه الحال، قال: فوجدت رجلا ينادي من فوق جبل سلع ويقول: يا كعب بن مالك أبشر. ورجل يركض بفرسه، فلما سمعت النداء خررت ساجدا. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. قال: فأقبل الرجل الراكض على الفرس وبشرني بتوبة الله عز وجل، فأعطيته ثوبي والله ما لدي إلا هما، ثم استعرت ثوبين وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت فإذا الناس يهنئونني، يهنئوه أن غفر الله له. دي الناس اللي عارفة قيمة الذنب، مش احنا كنا في أحسن حال وإنما نبتلى لأن الله يمحص المؤمن، لا أبدا، إنما عصيت الله عز وجل وخضت محارمه. وليس من المروءة جلد المرء في وقت البلية، لكنها إشارة تحتاج إلى توبة، أن يتوب المرء فيأمن ويتأمن. فدخل يصافحه الناس، ثم أقبل على رهط من المهاجرين ما قام أحد إليه إلا طلحة، أو من الأنصار ما قام أحد إليه إلا طلحة، فقام إليه وصافحه، قال: والله إني لأعرفها لطلحة من المهاجرين رضي الله عنهم. قال: فأقبلت على رسول الله وقد استنار وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه نورا، ثم قال: أبشر بخير يوم طلع عليك مذ ولدتك أمك. الحديث أيها الإخوة، تأملوا جيدا، توبة مختلطة بألم، ربط الله عز وجل الودود في مغفرته على قلب كعب بن مالك، فتعرض لفتن عضال تئن منها أمة وتنكسر، ومع ذلك عصمه الله عز وجل. عقيدة اسمي الله الغفور الودود التي تفتح أمامك الأفق في أنه إذا سترك في الدنيا سترك في الآخرة، وأنه سيسترك من أعدائك فلا يشمتون، ولا إلى سويداء قلبك يخلصون. ومع ذلك فإنما تذوقه من أليم عملية المغفرة فإنما يكون مغلفا بغلاف من وده ومحبته. ثم نعرج بعد ذلك إن شاء الله في لقاء آت على ود الله عز وجل وحبه لعباده، وكيف شرع لهم من آثار وده لهم سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. اللهم متعنا بالتوحيد، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله، ومن النفاق وأهله، ومن الشرك وأهله، ومن الظلم وأهله. اللهم احرس المستضعفين من المؤمنين، احرس أنفسهم، اللهم احفظ نفوسهم واحرس ظهورهم وادفع عنهم. اللهم فك الأسير، اللهم فك الأسير، اللهم فك الأسير، اللهم آنس الأسراء، اللهم آنس كل أسير، اللهم آنسنا وآنس كل أسير، اللهم ارحم كل قتيل، اللهم ادخلهم في الشهداء عندك، أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل مقبور وآنس، وأنت رب العالمين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. مكن للمستضعفين من المؤمنين في أصطاع المعمورة، لا سيما الشام سوريا. اللهم عليك بطاغية الشام سوريا، اللهم اجعل عليه النار والعار والشنار وأعوانه وأتباعه ومؤيديه. اللهم انتقم منه ومن على شاكلته، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.